صلى الله عليه وسلم. وقد أتى عبد الله السبت إلى الشيخ وأحب أن يجعل عنده جميع صندوقات، فقال لسنا بحاجة إلى ذلك. لكن عندما نحرم على الناس باطل المنكر المنكرات. أما إذا جمع واحد من الناس مالا قال خذ يا فلان، الله يقول افعلوا خيرا لعلكم تفلحون. إنما هذه الجمعيات على هذا المنوال وعلى هذا الضرب الذي اخترعوه من التعذب والبلاوي والفتن وتصوير ذوات الأرواح. نعم، والتكتل وكذلك مما تعلمونه أيضا من المسألة والرحلات وطبيع العلم إلى آخره، هذا جديد نبرأ إلى الله منه، نبرأ إلى الله منه. وليس هذا كلامنا فقط بل كلام أهل السنة الذين سمعتموه وكم ذلك شيخنا رحمة الله عليه. تفضل. قال بعض المسائل الأخرى، قوله إن الإعجاز العلمي بدعة محدثة في خطبة جمعة، وقال مرة أخرى والله والله والله إن علم الكلام خير من الإعجاز العلمي. قال أي المعلق، ومعلوم أن هناك مجمع الإعجاز العلمي للكتاب والسنة وشيخ البسام عضو فيه، فهل يأتي شيء العلم؟ أنا أقول لك أن الإعجاز العلمي يعتبر علم كلام. يأتون يا بليد يأتون بهذا، مثلا اليد اليمنى فيها 18 واليسرى فيها 81، قالوا هذا إعجاز علمي، هذه أسماء الله عز وجل. أسماء الله في الإنسان 81 99 18 مع 91 99، أسماء الله في الإنسان، أسماء الله سبحانه تليق بجلاله ليست حالة في الإنسان. وكذلك أيضا هذا كلام ما عليه دليل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأسماء الله في كتابه تثبت في كتاب السنة لا بالهذيان والفرفرة. أضاع المسلمين، شيخ الإسلام يقول كل علم زاحم الكتاب السنة فهو باطل، وهذا زاحموا به كتاب السنة وفتحوا المعاهد والمدارس وماذا، وجعلوا الناس برداء عن كتاب الله وسنة رسوله أبعدوه من كتاب السنة. نعم، تكلمنا في هذا الشريف، لذلك الشريف في خطبة جمعة، وأرسل الشريف إلى شيخنا، وأرسل مضمون الشريف برسالة سالة المعاقين الفاضل عبد الله بن ناصر، وقرأ الشيخ الرسالة تلك التي أرسلتها فيما يتعلق بالإعجاز. نعم، فيما يتعلق بالإعجاز. فالشاهد من هذا بارك الله فيك أن الإعجاز علمي محدث، وقد دخلنا هذا في السنة الشارح، وقد قال أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إنكارا على هذا مضمون كلام ظهر في الواقع هنا وكذا، وكان ناقش الشيخ ربيع فيه فقال هذا محدث ما وجد من يعني المتقدمين لا ابن مبارك ولا فلان ولا فلان ولا فلان من أهل العلم من يقول إعجاز يعني عالم الإعجاز العلمي أو هو ماذا. في الحقيقة أن مسألة الإعجاز إن أضعوا بها أوقات الناس، وعندنا ماذا عدة كتب عندي في المكتبة جمعها الأخ سعيد بيشان حفظه الله من المعرض في هذا الصدد، لو تراها تضحك، لو تراها تضحك، فيها علم كلام وهذيان والله يقص القلوب. وإن تطلع إن شئت من أراد أن يطلع ينظر في الكتب فما يجد فيه 100 صفحة فائدة واحدة، 100 صفحة أو الكتاب كله ما يجد فيه فائدة واحدة، وإنما يأتي ربما لو ذكر حديثا أو آية يحرفون ويلمون أعناق النصوص إلى هذا المقصود أنه إعجاز علمي. وقد مر الحديث أو الآية بجميع السلف من المتقدمين ما قالوا إعجاز علمي، ما قالوا إعجاز علمي، بل يبينون كابن عباس وغيره ذكرنا هذا فيما يتعلق ب كتاب تومانه في كتاب الدندان الذي هو توحيد الخالق، يعني شأن من ذلك الله المستعان. وماذا بعد الحق إلا الضلال. فأنا أعتقد أن هذا الإعجاز العلمي لم يكن موجودا عند السلف وهو محدث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، القرآن معجزة، هو إعجاز، وهذا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بهذه الهيئة وبهذا يعني إعجاز علمي، وبهذا أيضا فتح باب خاص من الإعجاز العلمي، ماذا يقول الكتاب له سنة رسوله بأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير الذين يخالفون عن أمره. نعم، تفضل تفضل. ليلة أخرى لا لا بقية نقاط يسيرة، نقاط يسيرة الله يبارك فيكم، نسمر نسمر في رمضان نقوم إلى التراويح إن شاء الله. ما يقول في الإعجاز العلمي بدعة محدثة، يقول عن العثيمين أنه يقول الإعجاز العلمي بدعة محدثة. طيب تفضل. الحمد لله. قال ومن عباراته أنه كان يريد أن يؤلف كتابا بعنوان القول الحديث والرد على جمهور المخاليف في من ألغى الفوارق بين التذكير والتأنيث. نعم ما زال هذا الكتاب موجود وهو تحت الطبع إن شاء الله، وربما يخرج بهذا العنوان النصف الحديث لبعض المقاليس الداعين إلى مساواة الرجال بالنساء وإلغاء فوارق التعليم. نعم هذا ما زال موجودا، فإيش تنكر علي من هذا؟ أنت أولئك الذين يدعون إلى عدم الفارق بين الرجل والمرأة، والرجل يحيى مثل المرأة ويلد مثلها، عدم الفارق بين الرجل والمرأة وأن لها قوامة وله قوامة، عدم الفارق، هؤلاء ما ينبغي أن يجروا عندك؟ إيش من غيرة؟ إيش من غيرة أمعك على الزنادقة وعلى أهل الأهواء؟ غيرة على الزنادقة، غيرة ابن سبيل هذا الذين ما ذكر أبان الله عز وجل أنهم ماتوا يرضون بالكفر ويدافعون عن كفر الزندقة، هذا ما يكون بعبدك أو بعزاتي هذا القول الذي يقولونه، لكنهم مدفوعون من الغرب وهم ظلام وهم ماذا؟ بعضهم جاهل وبعضهم كذا. وإلا فإذا اعتقد وانتفت الموانع أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، لا فرق، والله يقول ليس الذكر كالأنثى، يصير كافرا. وقد أفتى بذلك بكر أبو زيد حفظه الله في كتاب حراسة المرأة، لمن أحب أن يرجع إلى ذلك. وهكذا أيضا الأدلة تقتضي هذا أنه يعتبر كفرا بالله إن اعتقد عدم الفارق. ما إيش الجديد؟ نعم أنت تدافع عن هؤلاء يغيظك، ما عندك غير على الدين. الذي عنده غير على الدين الشيخ محمد وأمثاله، شيخ محمد بن عبد الله الإمام ألف كتاب المؤامرة الكبرى على المرأة، وكان في غاية من الحرص والنصيحة وأبان هذا الباطل كله، ودعوة هؤلاء إلى ماذا؟ إلى التقارب والاختلاف الرجال بالنساء، وأن لا فرق وأن الانصراف إلى آخره. أما عندك ما عندك غيره، عندك فقط حقد على السنة وأهل السنة، وعندك بذل، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. الذي يحب أن يخرج يخرج، أنا مع هذا الكذاب الليلة. نعم ولست أعيد المخالف اللواطة، وقد أثر بهذا الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وأثر بهذا الحافظ في الفتح، فقال حالق اللحية يعتبر مخنثا، أي التخنث بمعنى التكسر لا بمعنى اللواطة، لا بمعنى أنه لوطي، فالتخنث في لغة العرب يأتي لمعنى منها هذا أن التكسر، وأن هؤلاء عربنا زجره فقط، ولا فعلنا أعتقد أنه لواطة. منهم من هو ربما يكون لوطيا، ومنهم من يكون زنديقا، ومنهم من يكون يعني ماذا جاهلا، منهم من يكون مسلما غبيا بليدا الى اخره. قال ثالثا، وقال النحل ليس له ملكه انما هو ملك، والنحل اجل ما نجعل له انثى، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه فتامل لها. نعم لن يفلح قوم، نحن عندنا كتاب ما لا يذكر كتاب مملكه النحل يقيم، ويبين أن النحل عنده فراسة وعنده فهم وأنه ربنا ينبذ القادرات وأنه شريف وأنه أسماء الله في كتابه، هي سورة النحل سماها سورة كاملة. فعندنا في نظرنا أنه يعني ماذا؟ ما عنده ملكة، لأنه لا يفلح قوم ولو كان كذلك لما أفلح النحل ولا ما أثنى الله عليه. هذا الذي قلناه ولازمنا نقوله، والمسألة سهلة، سواء لو جرب واحد من الناس وذهب ماله واختبر وماذا وفحص ووجد أنه الذكر او انها انثى، نقول انثورة غير، والامر سهل في ذلك، نقول انثورة غير. لكن اننا هذا الذي نقول به بالله النحل، والله المستعان، وانظروا كيف ينفلت يا اخوان المبتدع مثل الاقارب. من قال هذا؟ البربهاري يقول في كتابه السنة المبتدع مثل الاقارب يدسون الرؤوس نعم ويبطون الجيوب، فاذا حصل في السنة ما ينسى، ما عندك شيء، لا وفقك الله، ما عندك شيء. نعم هذا ما ينبغى أن يعلم، لأن ماذا؟ ابن المبارك رحمه الله يقول: من الله عز وجل على المسلمين بسوء حفظ من؟ إسماعيل بن خليفة، بسوء حفظ إسماعيل بن خليفة، من الله عليه، لأنها ماذا لو مثلهم لو تمكن أو كلا أو تغلى، يبدأ يغدي الناس. لا لقد ارتعوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. قلنا قبضحتنا يا شيخ ظهرت حسن ايش انت سهل خلها انت او ذكر ما علي. طيب قال رابعا بحثوها فيه كيف طريقة بحثها، يعني انهم جعلوا مخاذرا لها دراسات خير ان شاء الله. ايه انا قاموا دراسة انها انت، فانا ما يظهرني هذا انها انت او انها وغالبا وهذه المسألة في الغالب قلت هذا باب المداعبة للإخوان وهكذا. وعلى كل حال انفع ذكر ما يضر وليس في معتقدنا هذا. بارك الله فيكم. وليست مكلفة وإنما هي في حدود الأدلة. قال لا فرق بين توحيد أصحاب المدارس في اليمن وتوحيد فرعون وعدو له والشيطان بل ربما يذوق بعضهم فرعون ادعى لوحدة الأديان. نعم فإن توحيد الربوبية ما ادعى إليه فرعون بحدود الله الشيطان كان أنفسهم ظلما وعلوا ومما جاءت في الظاهر. نعم وبن إبليس رب أنذرني إلى يوم يبعثون والمشركون أيضا لئن سألتهم ما خلقهم ليقولن الله لرأيتم ما تدعون من دون الله. نعم قل إن أرادني الله بضر إن كشفت ضره. فالشاهد من هذا الأخ يقول هذا الكذاب فيما يزعم أن الجرح والتعديل لا ينبغي إلا الكبار والعلماء لا ينبغي الصغار طلبة العلم. ها هو ذا يجرح ويعدله هو مجهول هذا يجوز للمجهولين ولا يجوز للصغار من طلبة العلم وإن كانوا معروفين. خير إن شاء الله بارك الله فيكم. ايش الذي نحن في صدده؟ نعم توحيد وقد قال هذا صاحب فتح المدين وقاله جميع اهل السنه ان توحيد الربوبيه دعا اليه المشركون ما كانوا يجهلون والادله على ذلك كثيره. الادله على ذلك كثيره انه كان يدعو الى توحيد الربوبيه فتوحيد يقرر على الناس توحيد الربوبيه توحيد منها قد اقره المشركون فلا مجيد على ذلك. نعم ينبغي ان يعتنى بتوحيد الالوهيه والاسماء والصفات لا ربوبيه. أما أن الأفكة لا توحيد الربوبية الذي أعترضه المشركون فما الفائدة؟ النقطة الأخيرة ولعله ما قرأ الصف الشاهد. قال في كتاب توحيد خالق للزنزاني كأنه مقرر على ملاحدة السويد وليس مقررا على أبناء المسلمين ثم أخذهم من درس. نعم وهذا موجود نعم في تلك الصفحة قلنا وهو موجود في الصف الشارق هذا القول كأنه مقرر على ملاحدة السويد يقرر عليهم توحيد الربوبية ويحاجهم بالعقل من اجل ان المسلمين الكتاب مقرر على اناس المسلمين ابناء المسلمين ينبغي ان يؤمنوا كونهم صحيح وليس معناه انك تقتنع ان الله خالق او رازق. قرر على اناس المسلمين ان الله خالق يجب ان يؤمن الانسان ان الله خالق ورازق. نعم يؤمنون هذا شيء عندهم ولدوا عليه ومن عليه فما هو كافر حتى تاتي تبين له تبين له بالمسائل العقليه. ارايت لو ان إنسان يسوق السيارة في الملفات والمنعطفات ألا يكون عنده سبع مبصر فكذلك الله. هذا بحاجة أن تذكر له الدليل وليس بحاجة إلى المسائل العقلية. نعم فكأنه مقرر على ملاحظ سويد ما كأنه مقرر على المسلمين وعلى المؤمنين بالله بربوبيته بربوبيته من يحتاج إلى فوائد ومعرفة الألوهية وتحرير الشرك بالله تحرير النذر لغير الله تحرير دعاء غير الله إلى آخره كل هذا وقد قرر الكتاب شيخنا رحمة الله عليه والشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ ربيع أثنى عليه خيرا وهكذا أيضا كل من رآه من المسابقين الناطقين كما كل الذين تفضل ما عنده قصيدة. لا أنت بعد الله عبد الله ما فتن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة في الله نحن نعلم أن هناك من يزهد عن طلب العلم في هذا المكان وكذلك عن دروس الشيخ يحيى حفظه الله تعالى وقد شعر شيخنا مقبل حفظه رحمه الله تعالى في هذا الخبر ونحن في جدة وعلم أن هناك من يزهد عن دروس الشيخ يحيى وينفر عنها وكذلك كانت تصله مثل ما في هذه الرسالة من هذه الأشياء التي سمعتموها فكان رحمه الله تعالى لا يبالي بها فلذلك ثبت الشيخ مقبل حفيظ رحمه الله تعالى شيخنا الشيخ يحيى في الوصية فقال رحمه الله وأوصيكم بالشيخ يحيى خيرا ولا ترضوا بنزوله على الكرسي فهو ناصح أمين فلا ينبغي لنا أن ننسى مثل هذه العبارات. نعم أيها الأخوة، وقد سألت الشيخ أنا والله ليس بيني وبينه إلا الله عز وجل، وأنا في غرفته على سريره الذي ينام عليه، فقلت يا شيخ إلى من يرجع إليه الأخوة في اليمن، ومن هو أعلم واحد في اليمن بهذا المعنى؟ قلت له. فتفت الشيخ قليل ثم قال الشيخ يحيى: نعم أيها الأخوة، هذه هي الكلمة التي قلت لكم أني سأخبرها يوم أن رجعنا من جدة وتكلمنا معكم في تلك الليلة. هذا هو الذي سمعته من الشيخ، وليس نعني أننا نتنقص علماء اليمن، فنحن والله نجلهم ونحبهم في الله. هذا ما أردت أن أقوله وأنبه عليه، فلا نسمح لمن ينفر عن هذا المكان المبارك وعن جهود الشيخ يحيى وعن جهود شيخنا عبد رحمه الله تعالى. هذا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بقي مزيد على هذا، وذكرنا أخونا عبد الله رحمه الله أنه ما هو جديد هذا. فالشيخ من قبل أردت أن أتوقف عن درس التفسير، تفسير ابن كثير، فماذا قلت يا شيخ؟ أنا والله إني أحتقر نفسي أن أدرس وأنت موجود. قبل 5 سنين أو 6 سنين هم يعرفونها، أدرس التفسير وأنت موجود، وربما يجلس في الحلقة وأنا أدرس في صحيح البخاري وكذا، فأشعر على الكرسي كأني حجر ثقيل على الكرسي والشيخ عندي. نعم، فقلت له أني أحتقر نفسي فما أحب أن أتناهى. فأبى الشيخ وإلا أن أدرس التفسير في ذلك المسجد، المسجد الكبير، قبل أن يبنى المسجد. وهكذا أيضا من تواضعه، والله من تواضعه يقول الأخ يحيى: ربما يفيد الإخوان بما لا أفيد، لأنه يحضر ما لا أحضر، وأتيهم بفوائد، وهذا من تواضعه. ولا والله فليس يحيى بشيء عند ذلك الإمام. نعم، فأين الثري وأين الثرى؟ ولكن كما تعلمون من تواضع الشيخ يثني بهذا السنة. وفي مقدمة أيضا فتح الوهاب أثنى جزاه الله خيرا بمثل هذا السنة. فما أقول بجديد بعد موت الشيخ فقط، بل والشيخ حي وأنا أدرس وهو يسمع في البيت، وأنا أدرس في حال مرضه وفي حال سفره، وأنا أدرس ماذا على يعني بإرشاد الشيخ. نعم، في حال مرضه وفي حال سفره، وقد أثنى خيرا بما ربما ما أثنى خيرا بإحسان ظنه رحمة الله عليه بنا في كتاب أحكام الجمعة وبدائها، وهكذا في مقدمة إصلاح المجتمع، وهكذا في مقدمات كثيرة يثني خيرا، فنسأل الله أن يرحمه. فأين الذي ماذا أين الذي أتينا به جديد؟ أنه بعد موت الشيخ فقط أتينا بهذا الفتاوى. هذه الفتاوى مذكورة في كتبنا، مذكورة الشيخ موجود، مذكورة نعم من قبل أن يموت الشيخ بنا 5 سنين أو أكثر من ذلك، وأنا أدرس في بعض النوابات، يعني بعض إذا مرض الشيخ أو سافر أدرس ماذا مع التعاون لله سبحانه وتعالى، وتعاون مع شيخنا لما عليه من الحلم الثقيل. بل بعضهم وشى بي إلى الشيخ وأنا أعرف هذا وهو مريض، فرد الشيخ والورقة قرأتها ويعرفها أبو همام حفظه الله الجميع، رد الشيخ: إننا ننصحكم بالتعاون مع الأخ يحيى بهذا الرد. وأنا دعونا تحمل بذلك ولم يستبد من تلك النصيحة وما تغني الآيات النظر. يعني بعض الناس لا يستفيد بكثير الموعظة ولا بقليلة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يا إخوان، قاتل الله من أراد بالحق سوءا، قاتل الله من أراد بهذا المعهد سوءا، قاتل الله من أراد بسير هذه الدعوة سوءا. تفضل يا بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لهذا المجهول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والقصيدة كتبتها خلال مناقشة هذه الرسالة لهذا المجهول، وهي بعنوان الرد المبين على المجهول المهين: فتلك أمك يا سقيم الخاطرة، يا أيها الكذاب حربك خاطرة، هذا الحجور في العلوم مبرزا، قل لي باسمك إن أردت تناظره. قل لي باسمك إن أتيت صارما وبه تموت وإن عنزك كافرة وأتاك شعري زاهدا بجيوشه كيما يغمد ما تقول العاهرة شعري سيكشف زيفكم وضلالكم ويرد كل كلامكم ويعاشرة يقوى الحجور لا يخاف لباحكم سيف المدرج بموجوه فاجرة يحيى الحجور ساد رحمه بكم أحد التقى كيما ينال الآخرة وأتى لنجدك كي يزيل نفاقهم بل كل كذاب سيقطع جابرة وأقامه ربي لوحدي لكم فتفر منه كما الإنسان النادرة وكلامه حقا يوضح جهلكم والحق يعلو رغم كيد الساحرة ولقد أبنت بلالكم وعواركم وعرفت فهمك في الرسالة الحاسرة أجويهم أم ساقط أم حاسد خذ أيها إن الأسامي ذاكرة حقا تريكم كل كلب ساقط أعمى يسير وليس إدرك حاسرة أعمى تعانى في الضلال حياته ويقول عفتا في النفوس الطاهرة وأرى خفا في شدك في ظلمة تحيا حياتك في الظلام المسافرة وأراك في مستنقع تحيا به ليظل عليك وأن تجيزا ظاهرة كم قد أتى كلب فهجرك قاصدا سوءا لشيخي قد كسرت أظافره متكفل بكهانة قد عطلت بأدلة مثل السيوف الباكرة موتوا بغيظكم فإن لسيفنا أخت النسيء كما الحسود الكاسرة أثنى عليه الشيخ نقبل عنه مقبل عنه شيخ التقى والجهد بعض مآثرة فاخسأ فما خسئ الذليل ولا تكن كن ذا تعيش على الفسوق مجاهرة وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين وأن الله مع المؤمنين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذه الأبيات لقد أنزلتها ولكن هذا الأبيات بفضل الله عز وجل تغيب كل مبتدع وكل حاسد بفضل الله عز وجل. في حديث أول ليس من القصيدة يقول له بلادنا كنت وابتع وتقى البطرة شف السطى والفما ما جاز لي سعره واستغر ما اتحد حوده ولا حصول. والقصيدة قلنا يا الله نبعيك يا من الدعاء تعلم يا عالم الغيب يا ابي شمس المبرور بس حمدك حمد ما برد العشير النح من تسيون استرد تسيون مسلوح وانا اصلي على من لمة يشبح تبشون بينا بيهم دائع بيهم الخطا معصور من عرض دماء شفت الخير يتوجه بل عين وجه به للعباد مكروه وابن الحجور مثيل الحيض مجعجع صادق بربه بيد الكون المعدوم كتاب سنه على فهم السلف يجمع مثل البخاري ومسلم دائما مرحوم مثل البخاري ومسلم دائما مرحوم وابن الحجور مثيل البدر بيجمع ضد البدع والتحجب ناس كالحنكم. والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. أخي المستمع الكريم انتهت مادة هذا الشريط وحيث أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله في هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.